منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجده، وأبغض البقاع إلى الله أسواقه، أو قال البلاد. فالمساجد مساجد الله عز وجل، ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد أحب البقاء إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقة الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل، وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة كل المسلمين ينتفعون بها، المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد في غير ذلك. أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين، فيها بعض الشيطان وفرق والعياذ بالله ونصب رايته وقيمته، لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش والخيانة والحلف وما أشبه ذلك. فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. وينبغي أيضا كما جاء في حديث سلمان أن لا يكون أول من يدخل إليها ولا آخر من يخرج منها، بل يدخل إليها ويقضي حاجته وينصرف، لأنها أبغض البلاد إلى الله، ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا، ويحصل فيها أيضا أن بعض الذين في الأسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.